وقال جل وعلا مبينا أنه يكفي أنبياءه أهل الاستهزاء: إنا كفيناك المستهزئين. وقد أخبر الله عز وجل عن الاستهزاء بأنبيائه في مواطن من كتابه، كيف استهزأوا بنوح وقالوا بأنه لم يتبعه إلا بادي الرأي، واستهزأوا بأتباع نوح وجعلوهم ممن لا يدرك عواقب الأمور ولا يدرك مآلات الأحوال والأخبار. وكذلك استهزأ المنافقون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوهم بأوصاف رذيلة لا تناسب مع أحوالهم. وسنة الله جارية بأن أهل الاستهزاء تدور عليهم الدوائر، وأنه جل وعلا يديل عليهم من استهزأوا به، وأن ولدا جاءت الشريعة بالأمر بترك الاستهزاء والسخرية بالآخرين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وكذلك جاءت الشريعة بحسن الخلق، ومن مقتضيات حسن الخلق أن يترك الإنسان الاستهزاء بالآخرين. وإذا كان الاستهزاء بالله عز وجل فهذا الإثم فيه أشنع، والاستهزاء بالله قد يكون بنسبة السفه له جل وعلا فيما خلقه وقدره، أو يكون بنسبة شيء من هذا للأحكام الشرعية الواردة في كتابه، أو يكون بالسخرية والاستهزاء بأسماء الله عز وجل وصفاته، فكل هذا مما يدخل في الاستهزاء. وإذا جاءت الآية وحكمت بالكفر على من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن باب أولى أن يحكم بمثل ذلك على من استهزأ بشيء، على من استهزأ بالله عز وجل أو بخلقه أو بشرعه أو بشيء من أسمائه وصفاته. وهذا يدلك على عظم هذا الباب لما يترتب عليه من الأحكام. فأحكام التكفير مبنية على هذا الباب، ويدلك على هذا وقوع الاختلاف بين أهل العلم في قبول توبة من استهزأ، هل تقبل توبته في أحكام الدنيا أو لا تقبل توبته. هذا من مواطن الخلاف التي اختلف فيها أهل العلم، لهم في ذلك أقوال وتفاصيل متعددة، منهم من حكم بقبول توبته، ومنهم من حكم بعدم قبولها، ومنهم من فرق بين سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وفرق بين السخرية بالله والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحكم بعدم قبول التوبة عند السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فمما يؤثر على معتقد الإنسان كونه يستهزئ بشيء من بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء منسوب إليهما. ذكر المؤلف آية التوبة: ولئن سألتهم، أي إذا سألت المنافقين عن سبب ما قالوه من استهزائهم بالله وكتابه ورسوله والصحابة ليقولن، هذا فيه دلالة على أنهم سيقولون ذلك مستقبلا. إنما كنا نخوض ونلعب، إنما أداة حصر، حصروا مقصدهم في ذلك الاستهزاء بالخوض واللعب. والمراد بالخوض الكلام الذي لا فائدة فيه أو لا يمسك الإنسان، لا يمسكه الإنسان ولا يريد منه أهدافا معينة، فهذا هو الخوض في الحديث. إنما كنا نخوض ونلعب، المراد باللعب الاستهزاء هنا بدون قصد. فرد الله عز وجل عليهم بقوله قل أبي الله، الهمزة للاستفهام، أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. آيات تشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية، والاستهزاء بالله قد يكون بذاته أو بصفاته أو بأفعاله وأسماءه. وقوله كنتم ورسوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم تستهزئون أي تسخرون وتتحدثون بالحديث الذي يكون على جهة اللمز والعيب والاستنقاص. فقال تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم، فيه دلالة على أنهم كانوا مؤمنين ثم كفروا بعد ذلك، وفيه دلالة على أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بآيات الله كفر يخرج من ملة الإسلام. وقوله بعد إيمانكم فيه دلالة على أنهم كانوا مؤمنين ثم كفروا، وفيه الرد على الأشاعرة ومن وافقهم في قولهم بأن الإنسان يكون كافرا من أول حياته إلى آخرها أو يكون مؤمنا من أول حياته إلى آخرها. والصواب أن الإيمان والكفر أوصاف تتناوب المكلف، فيأتيه هذا مرة ويأتيه هذا مرة، ولا مانع من مثل ذلك. وفي هذه الآية دلالة على أن الكفر قد يكون باللسان، فلا يشترط في التكفير وفي الكفر أن يكون هناك اعتقاد مخالف للشرع، بل قد يكفر الإنسان بالفعل وقد يكفر الإنسان بالقول. والناظر في كتب الفقهاء يجد أنهم يقررون حكم الكفر والردة بسبب أفعال أو أقوال أو اعتقادات أو شك. وكذلك في يدل على هذا أن أحكام الردة لا يمكن إثباتها إلا بالأمر الظاهر من الأقوال أو الأفعال، أما الاعتقادات فهي أمور باطنة لا يطلع عليها. ثم قال عز وجل إن نعفو عن طائفة منكم، استدل به من يرى جواز قبول توبة المرتد أو المستهزئ بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخرون بأن هذا خاص بمن عفى عنهم النص، ثم قالوا بأنه لم يحدد من عفي عنه منهم. قال إن نعفو عن طائفة، والطائفة الجمع من الثلاثة فأكثر، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، الباء للتعليل وأن أيضا للتعليل، كأنه قال لأجل كونهم مجرمين. وذلك فيه دلالة على أن الاستهزاء بالله وبرسوله وبآيات الله من أنواع الإجرام، من أنواع الإجرام. وفي هذه الآيات دلالة على أن من أعظم أنواع الكفر أن يستهزئ الإنسان بالله وآياته ورسوله. وقد يقع الاختلاف بين الفقهاء في بعض الصور، هل هي من الاستهزاء أو ليست من الاستهزاء، فيقع الاختلاف في التكفير. مثال ذلك: إذا صلى الإنسان بدون وضوء متعمدا، قال الحنفية هذا من الاستهزاء، ومن ثم حكموا على صاحبه بأنه يكفر، والجمهور على عدم اعتبار ذلك من الاستهزاء بالله وبرسوله، ومن ثم لم يقولوا بكفره، وإنما قالوا هذا ذنب عظيم وجرم كبير. وإن قال قائل الحكم بالتكفير تغليظ وتشديد يتنافى مع ما جاءت به الشريعة من حسن الخلق والتعامل، قيل بأن الشريعة جاءت بأمر العباد بالتخلق بما يعود بالخير والمصلحة، فقد يكون الغلظة والشدة في بعض المواطن مما يحقق المصلحة، إما مع من أغلظ له في القول، أو يكون سببا لحسن العاقبة لغيره. ولذا جاءت الشريعة بإيجاب الحدود، وقال عن حد الزنا لا تأخذكم إيش بهم رأفة، وذلك لأن الرحمة لهم تكون بتطبيق الحد الذي يعفو الله عنهم الذنب بسبب تطبيق الحد، ويكون ذلك من أسباب ابتعاد الناس عن مثل هذه الجرائم. وحينئذ يعلم بأن كل خلق جاء في الشريعة وكل حكم جاء في الشريعة فهو رحمة بالناس، لكن من أنواع الرحمة ما يكون غلظة لما يترتب عليه من مصالح وثمرات. ولذا الأب يرحم أبناءه ومع ذلك يغلظ عليهم القول، وقد يعاقبهم لأنه يرى أن مصلحتهم أو مصلحة من قد يقتدي بهم تقتضي ذلك، ففعله هذا وعقوبته انطلقت من رحمته بهم. ويلاحظ هنا أن المتكلم الذي تكلم بما ذكر في الآية واحد أو جماعة قليلون، وهناك مستمعون يستمعون لهم، لكن لما لم ينكروا جعل الله الساكت السامع بمثابة المتكلم لأنه كالراضي. ومن هنا يحذر الإنسان من الجلوس في مثل هذه المجالس، قد قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد مع القوم بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي الآية الأخرى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثم ذكر المؤلف الحديث الوارد في هذا الباب عن ابن عمر، و محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. ابن عمر صحابي فحديثه مرفوع متصل. ومحمد بن كعب قيل بأنه أدرك عهد النبوة والجمهور على أنه من التابعين، وزيد بن أسلم وقتادة من التابعين. أسلم مولى عمر، زيد ابنه، وقتادة بن دعامة توفي سنة 150. فحديث هؤلاء الثلاثة من الأحاديث المرسلة. قوله دخل حديث بعضهم في بعض، هذا الحديث الآتي قد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وبعض أهل العلم يجود إسناده، خصوصا أنه قد جاء في تفسير الآية. قال دخل حديث بعضهم في بعض، أي أنه جمع روايات هؤلاء الرواة وساقها سياقا واحدا. ومثل هذا يرد عند أهل الحديث في مواطن، والناظر في كتب مختصرات كتب الحديث يجد هذا واضحا فيها، بل بعض التابعين قد سار على جمع بعض الروايات مع بعضها، ومن أشهر هؤلاء الزهري في روايته لحديث الإفك. قال أنه قال رجل في غزوة تبوك، غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك بجيش فيه قرابة 30,000 في السنة 9 من الهجرة، وذلك لأن جماعة من الروم قد اجتمعوا وألبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدموا إليه، فلما جاء إليهم تفرق الجمع، فكان في ذلك انتصار النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما نافية، وما رأينا يعني ما علمنا أو ما شاهدنا مثل قرائنا. القراء كثير القراءة، إما للقرآن أو للأحاديث النبوية، ويدخل في هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من أهل العلم والفضل. أرغب بطونا، يعني لم نرى أكثر أكلا منهم، أكثر أكلا منهم، ولا أكذب ألسنة. الكذب الإخبار بخلاف الصدق والواقع، ووصفوهم بالكذب ووصفوهم بكثرة الأكل، ثم قال ولا أجبن عند اللقاء. المراد بالجبن عدم قدرة النفس على ملاقاة العدو، وهو من الصفات المذمومة. وهذه الصفات يكذبون في نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته رضوان الله عليهم، بل المؤمن قليل الأكل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. وأما بالنسبة للصدق فأهل الإيمان هم أهل الصدق، وأعلاهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. وأما الكذب فهو شأن المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون، قال تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون. وأما الجبن عند اللقاء فهذا من صفة المنافقين أيضا. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالدار الآخرة، وعندهم نفاق يجعلهم لا يستشعرون الأجر الأخروي المرتب على الجهاد والقتال، ولذلك يكونون أجبن. وقد ذكر الله عز وجل عنهم بأنهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، وذكر أنهم إذا جاء إلى أهل الإسلام الأعداء فإنهم يبدون في الأعراب. فقال عوف بن مالك لمن تكلم بهذا الكلام: كذبت ولكنك منافق. كذبت أي ليست هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفة أصحابه. ثم قال: ولكنك منافق. المنافق من يظهر خلاف ما يبطن، فهذا تسمى بالإسلام وأظهر الإيمان، ولكن من كان يطعن في الله عز وجل أو في رسوله أو في شريعته فهذا من أهل النفاق، وجاءت الآية بتكفيره. فقال عوف بن مالك: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، أي نزلت الآيات التي في سورة التوبة قد نزلت بتكفيرهم. فجاء ذلك الرجل الذي تكلم بهذه الكلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل، أي انتقل من مكانه وركب ناقته. والارتحال مرة يطلق على ركوب الناقة، ومرة يطلق على الانتقال من مكان إلى آخر. فقال: يا رسول الله، وقد يطلق الارتحال على وضع الرحل على الناقة. فقال ذلك الرجل: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب. نخوض أي نتكلم بالكلام الذي لا نريد به هدفا، ونتحدث أي نتكلم حديث الركب، أي حديث المسافرين، لأن المسافر يحتاج إلى قطع الوقت بحديث أو غيره. قال: نقطع به عن الطريق، عناء الطريق أو عن الطريق، يعني أننا نتجاوز به المسافة الكثيرة من غير أن نشعر بتلك المسافة بسبب حديث بعضنا مع بعضنا الآخر. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه، يعني يشبه نفسه وقت رواية الخبر بوقت تلقيه للخبر ومشاهدته له. قال: كأني أنظر إليه، أي إلى ذلك الرجل الذي تكلم بهذه الكلمة، يعني كأنني تيقنت بذلك وأنا أجزم به، كأنني أشاهده الآن متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد به الحزام الذي تربط به الناقة ويربط به الرحل في الناقة. وإن الحجارة لتنكب رجليه، أي تضرب وتجرح رجليه، بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسرع في المشي وجعل ناقته تسرع فيه، ولم يلتفت إلى ذلك الرجل، ولم يجعل له شانا ولا مكانة، ولم يلتفت إلى اعتذاره. وهو يقول، أي ذلك الرجل يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد بحديثنا الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله، أي على جهة الإنكار وعلى جهة تعظيم فعله، أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه، أي لا يضع له مكانه ولا يميل وجهه جهته لعدم وجود مكانة عنده، وما يزيده عليه، أي لا يزيده على ذكر هذه الآية وقراءته لها. ثم ذكر المؤلف عددا من المسائل في المتعلقة بهذا الباب. المسألة الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، أي من هزل بالله وآياته ورسوله، فقد جاءت الآيات بالاستهزاء، فقد جاءت الآيات بالحكم بتكفير من استهزأ. والمستهزئ برسول الله لا يستهزئ به لذاته أو لجسمه، وإنما يستهزئ به لكون الله قد أرسله أو لكون الله أو لكونه قد بلغ رسالة الله عز وجل. وذكر أن هذا هو تفسير الآية، الحكم بتكفير من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله، والحكم بكونه من المنافقين ولو كان مؤمنا قبل ذلك، ولو كان من كان، ولو كان عنده أعمال عظيمة وصدقات، ولو كان عنده إحسان للآخرين، ولو كان عنده صيام تطوع وصلاة تطوع، ولو كان عنده أعمال صالحة كثيرة، فإن من ارتكب أحد الأفعال التي تحصل بها الردة حكم عليه بالردة ولو كان عنده أعمال صالحة. ثم ذكر المؤلف الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله، فقال المراد بالنميمة نقل الحديث على جهة الإفساد، نقل الحديث على جهة الإفساد، كما لو قلت فلان يقول فيك كذا وكذا، هذا نميمة. وجاءت النصوص بالتحذير من النميمة، قال تعالى هماز مشاء بنميم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ قتات، والقتات هو النمام. وأما نقل الحديث الذي يحصل به تحقيق مصلحة دين الله عز وجل فهذا ليس من النميمة. ومن أمثلة ذلك لو تآمر قوم على قتل إنسان فبلغ شخص سمع مقالتهم ذلك المتآمر عليه، أو بلغ من يتمكن من حمايته، فهذا ليس من النميمة بل هذا من النصيحة لله ولرسوله. وهكذا أيضا ليس من النميمة ما فعله عوف بن مالك في هذا الحديث، بل هذا من النصيحة لله ولرسوله، ولذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. العفو المراد به مسح آثار الفعل القبيح الذي فعله الآخرون، ولذلك نفرق بين العفو والمغفرة والتوبة. فالعفو إزالة آثار الفعل القبيح، يقال عفى الأثر أي أزال آثاره. وأما المغفرة فهو مسح الذنب وتكفيره، ولذا أطلق وستره، ولذا يطلق على اللباس المعهود في الحرب مغفر. وأما التوبة فيراد بها إعادة الإنسان لمكانته السابقة، فتوبتك رجوعك إلى الطاعة التي كنت تفعلها وتركك للمعصية التي استجدت عليك. والتوبة من الله للعبد تكون بإرجاعه إلى مكانته الأولى. والعفو مأمور به في الشرع، قال تعالى عن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما الغلظة على أعداء الله فهذا مما جاءت به الشريعة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على الكافرين، إيش؟ أعزة على أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وكما تقدم أن مقصود الشارع بمشروعية جهاد الكافرين والغلظة عليهم تحقيق الأجر واستجلاب رضا الرب وتحقيق مصلحة أولئك الكافرين، لأنهم متى وجدوا المهادنة من المؤمنين استمروا على غيهم وكفرهم وطغيانهم. وذكر المؤلف أن المسألة الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، وعدم قبول الاعتذار قد يكون لأسباب، منها تحذير الآخرين من الإقدام على نفس الفعل، ومنها الخوف من عود الإنسان إلى فعله السابق. ومن الأسباب التي تجعل العبد لا يقبل الاعتذار أن الفعل مما لا يقبل فيه الاعتذار، ومن ذلك أيضا من الأسباب التي تجعل العبد لا يقبل الاعتذار أن يكون الاعتذار مسندا إلى أمر غير مقبول، كما لو أسنده لمخالفة أمر الله عز وجل أو لفعل معصية من المعاصي أو نحو ذلك من أسباب أو من أنواع الاعتذار غير المقبولة. وفي هذا إشارة إلى أن المؤمن إلى أن الأصل في المؤمن أن يقبل اعتذار إخوانه متى أخطأوا في حقه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا أن الاستهزاء بالله ورسوله كفر، لكن من يستهزئ من المستقيمين عن الدين أو طلاب العلم أو غير ذلك، هل يكفر أن كان الكفر من نوع أم عين؟ الاستهزاء بالعلماء أو بطلبة العلم أو بأهل الاستقامة والطاعة على نوعين: الاستهزاء لذواتهم أو لأفعالهم التي ليست لطاعة الله عز وجل، فهذا ذنب ومعصية يدخل في قول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. النوع الثاني الاستهزاء بأهل الطاعة بسبب فعلهم لشيء من الطاعات أو الامتثال لأمر الله عز وجل، فهذا هو الذي يجري فيه البحث. وللعلماء من قديم قولان في هذه المسألة، وبالاتفاق أنه ذنب عظيم ومعصية كبيرة، لكن هل يكفر العبد بهذا أو لا يكفر؟ هذا من مواطن الاختلاف بين أهل العلم، ومن كفره فإنه لا يجعله مما لا تقبل فيه التوبة، بل يجرون بل يقبلون التوبة فيه، ليس كالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الستر على عوف بن مالك بإخباره هذا حصلت مصالح، منها عرفوا فعلتهم وجريمتهم ولم يستمروا على غيهم. الأمر الثاني أن هناك من يستمع إليهم قد يقتدي بهم ويسير على طريقتهم، احتاج إلى التنبيه من أجل أن يقطع مثل هذا الفعل. وأنا أضرب لذلك مثالا، شخص زنى فتاب إلى الله عز وجل، هنا نقول يشرع الستر في حق الستر في حقه. لكن من كان مستمرا في معصيته فمن مصلحته أن تخبر عنه من يمنعه من هذا الفعل ويردعه عنه. ما يقال بأن هذا الفعل يدخل أو يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. الاستهزاء بالشخص بسبب فعله للطاعة، ذكرت من في خلاف، يعني مثلا في تلازم بين الاستهزاء بسبب فعل الطاعة والاستهزاء بالطاعة نفسها. من استهزأ بالطاعة كمن استهزأ بالصلاة هذا كفر بالاتفاق، لأن هذا من آيات الله ومن أحكامه. لكن من استهزأ بشخص لكونه يصلي، استهزأ بشخص بصلاة الشخص، من حكم بالكفر قال هذا استهزاء بآيات الله، ومن امتنع قال هذا لم يستهزئ بالصلاة إنما استهزأ بالمكلف، ومن ثم ليس مستهزئا بآيات الله فيدخل في الآية. نعم. مسألة قبول التوبة، ما الأرجح؟ بالنسبة لقبول التوبة فيما يتعلق بما عند الله عز وجل هي تقبل عند الله، لأن الذنوب التي ذكرها الله في كتابه عرض التوبة بعدها. لكن فيما يتعلق بأحكام الدنيا، هل تقبل التوبة أو لا؟ هل إذا حكم بردته فتاب تقبل توبته فندر عن حد الردة أو لا؟ مثل هذه المسألة يرجع فيها إلى القاضي الناظر في هذه القضايا. نعم. السيئة لا يلزم أن يراد بها الذنب، إنما المراد بها ما يسوءهم. ما يسوءهم. نعم. أحد الفاظ الحديث فقال بخشي بن حمير: يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، فكأن الذي عناه بقوله إن أفرع عن طائفة منكم معذب طائف. يقول هو الذي إن من منعني من رفقتك وذهابي إلى المنافقين لأكون معهم هو اسمي، وخشيت ليكون فعلا سيئا، وجلس معهم، فقيل بأنه المراد بقوله إن نعفو عن طائفة. ننتقل إلى درس الفقه. استدلنا على أن الجالس لمجالس الكفر حكم المستهزئ من الحديث، من جلس وسكت ورضي فحكمه حكمهم لهذه الآية. لكن مجرد الجلوس. نعم جلوس. ما شيء في القلب ما نطلع يعني لكن مجرد الجلوس. الجلوس وعدم الإنكار هذا إقرار. إقرار. إلا أن يكون هناك قرينة تدل على أنه ليس مقرا لهم. نعم مثل أخبار عوف بن مالك. هل يشمل الذي يجلس أمام الشاشة مسلسلات مثلا في استهزاء ويتابع؟ لا يحتاج إلى بحث. نعم نقرأ.